الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن احوال واهوال اهل النار وبعد الاحبه الاكارم فهذه ان شاء الله تعالى هي الحصه التاسعه والتسعون من جمله هذه الحصص المباركه التي تعنى بالتعليق على كتاب رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله تعالى رب العالمين. معاشر الاكارم كنا قد وصلنا معكم حفظكم الله في الاسابيع الاخيره الى الباب 25 من ابواب هذا الكتاب المبارك اقصد باب الامر باداء الامانه. وما ادراكم ما الامانه؟ المؤلف كالمعتاد رحمه الله تعالى سرد بعض ايات كتاب الله عز وجل في هذا الباب منها قول الله عز وجل ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ومنها قول الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ثم بعد ذلك أتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخذ وإذا ائتمن خان وإذا ائتمن خان. فخيانة الأمانة من صفات أهل النفاق عياذا بالله. وفي رواية صحيحة في هذا الحديث آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخذ وإذا ائتمن خان وإن صد وصام وزعم أنه مسلم نسأله تعالى عافية السلام. ثم أتى بحديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه حديث معروف مشهور في الأمانة وقد شرحناه وبسطناه وذكرنا ما يسره الله عز وجل من فوائده. حديث أقصد حديث الأمانة أن الأمانة نزلت في جدر قلوب الرجال ثم قرأوا القرآن فنزل القرآن فقرأوا من القرآن وقرأوا من السنة إلى آخر ما ذكره عليه الصلاة والسلام ثم ذكر كيف تغفر الأمانة. نسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الأمناء وأن يثبتنا على هذه الخصال الحميدة حتى نلقاه وهو معنا راضيا إنه خير مسلول. ثم بعد ذلك أتى بحديث حذيفة أيضا وأبي هريرة رضي الله عنهما وهو حديث الشفاعة حديث الشفاعة وفيه ذكر للصراط والصراط جسر ينصب على متن جهنم والله المستعان في مكان مظلم في ظلمة قاتمة ونور الناس حين ذاك أو يوم ذاك على حسب أعمالهم نور الناس يوم ذاك على حسب أعمالهم لا يتكلم أحد من الناس أمام ذلك الصراط لأنه قد نصب على متن جهنم ولا بد أن نجوزه ولا بد أن نمر عليه فمن نجا فهو الناجي بإذن الله تعالى فإنه يدخل الجنة. يجد النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق يستفتح الجنة صلى الله عليه وسلم فتفتح له أبوابها فندخلها معه بإذن الله تبارك وتعالى. وأما من لم ينج من هذا الصراط فإنه لا بد أنه يسقط ويكون مكرمة أو مكدسة كما في الحديث في نار جهنم عياذا بالله. قلت هم والناس يسيرون ويمرون على الصراط على حسب أعمالهم فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كأجاويد الخيل ومنهم من يمر يعني يسقط طارة ويمسك بذلك الصراط طارة إلى آخر ذلك. لا أحد يتكلم يوم ذاك إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وكلامهم جميعا يومئذ اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم فيسألون الله عز وجل السلامة لخطورة ذلك الموقف حفظه الله. معاشر الأكارم يعني في هذا الحديث حديث حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما فيه ذكر للشفاعة وفيه ذكر للصراط لكن الذي جعل المؤلف رحمه الله تعالى يأتي بهذا الحديث في باب الأمانة أنه في بعض أحواله هذا الحديث أن على جنازتين الصراط كان على جنازتين الصراط ماذا؟ الرحم والأمانة، الرحم والأمانة لعظمة الرحم ولعظمة شأن الأمانة. أيها الكريم، آخر الحديث هذا الباب حديث طويل جدا، حديث شيق جدا، حديث فيه من الفوائد الشيء الكثير. نحاول إن شاء الله تعالى أن نقرأ لأنه فيه عبارات صعبة، نحاول قدر المستطاع أن نذلل هذه الصعاب، نحاول قدر المستطاع أن نيسر ما ورد في هذا الحديث، وبعد ذلك إن شاء الله عز وجل وحكم ذلك نذكر ما يسره الله تبارك وتعالى من فوائد. الشيخ الشعير قيل حديث طويل وكان قرأ وتوكل بالتأني والذكر نشرحه كذا، بعد ان حصصنا تروح وخذنا في نفس الحديث، نحاول ان شاء الله عز وجل نقرأه شيئا فشيئا، نقرأه شيئا ونشرحه ونذكر ما يسر الله سبحانه وتعالى عارضا حتى نخلص الى النهايه بحمد الله تعالى، وحتى نستفيد بعض او نحصل بعض ما اراده المؤلف رحمه الله تعالى من فوائد هذا الحديث المبارك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابي حميد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه، وعبد الله بن الزبير صحابي جيد من الأبابلة الأربعة، الأبابلة الأربعة هم أولى الصحابة الأربعة، كل واحد منهم اسمه عبد الله، شكلكم اسمهم شبكان شبابان متقاربين في السن، وأكرمهم الله تبارك وتعالى بالذكاء والشرطة والعلم والعبادة والزهد ونحو ذلك من خطاب الخلق. أربعة أسلوب العبادة، عبادة أسلوب النحت، هذا أسلوب النحت في اللغة العربية، عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله، يقول ما يكررش العبارة عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله، يقول عبادة الأربعة، عبادة الأربعة، شكون هذا؟ عبد الله بن الزبير ابن العوام رضي الله عنه، اثنين عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ابيه، عبد الله بن نعم ابن عباس رضي الله عنه وعن ابيه، عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه وعن ابيه ايضا رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. هذا ربع عبد الله كانوا شبابا فتيه اوتوا من العلم الشيء الكثير، واوتوا من حب التعبد الشيء الكثير ايضا عليه رضي الله تعالى. واحد منهم إذن هو عبد الله بن الزبير، هو راح يحكي لك الحكاية، عبد الله بن الزبير، باباه الزبير بن عوان، الزبير بن عوان من عشرة في المبشرية الجنة، باباه من المبشرية الجنة، وباباه ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، ابن عمته النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الله هذا يا عبد الله بن إمام، إمام أسماء بارك أسماء أخت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولذلك عائشة أم عائشة رضي الله عنها ما كانش عندها أولاد، وكان يكلمها أم عبد الله، يقول أم عبد الله، يكلمونها بابن أختها أسماء هذا عبد الله بن الزبير عليه رضوان الله تعالى. إذا عن أبي حميد بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: لما وقف الزبير يوم الجبل دعاني فقمت إلى جنبه، لما وقف الزبير يوم الجبل قال دعاني فقمت إلى جنبه. ويوم الجبل يا أخوانا هو يوم عظيم، هو يوم عظيم من أيام المسلمين، على اسمه يوم الجبل، واسمه الحادثة من حادث الجبل، واسمه المعركة اللي وقعت بين الأصحاب الكرام رضي الله عنهم، اسمه معركة الجبل، هذه جاء كانت من تبعات ماذا؟ من تبعات مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، لما قتل عثمان بن عفان شهيدا عليه الله كان خليفة للمسلمين، خليفة ثالث وهو ذو النعيم رضي الله عنه وارضاه، وقتل ظلما وعدوانا وغدرا من قبل هؤلاء الخوارج الذين اقتحموا بيته ولم يشركوا ولم يرحموا، لم يرحموا ضعفه وكبر سنه لانه كان قد جاوز 80 من العمر، لم يرحموا كونه صهرا للنبي عليه الصلاه والسلام وقد زوجه صلى الله عليه وسلم ابنتيه، لم يرحموا فضله وسبقه، وهو الذي قال فيه عليه الصلاه والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد النوم، ما رحموا حتى شيء، وعظم مكرهم لكنهم لم يرجعوا، قتلوه عياذا بالله ظلما، وسقط دمه على مصحفه وهو يقرا سوره البقره، سقط دمه على قول الله تعالى: فساء سيكفيك هم الله وهو سميع العليم. كل الاخوان ده عمر وقع خلاف بين الصحابه رضي الله عنهم. علاش وقع خلاف؟ لان بعض الصحابه قالوا لا بد من تنصيب الخليفه. اثنين واحد نصوا الخليفه فتخشوا الحكومه وبدعوا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وهو احق الناس بالخلافه في يومها. لعدنا في خشاش ابو بكر الاول عمر الثاني عثمان الثاني وعلي الرابع رضي الله عنه وارضاه خلفاء رسول الله. الفضل بتاعهم هكذا واحد اثنين ثلاثه دول كانوا بتاعهم في الفضل وفي الخلاف كلمتهم لا صحيحه ولا ينهى ما احتاجش كافيها لفضل الله عز وجل. اذا بني على علي بن ابي طالب بعضهم كان يشوف بلي الان بنعوا الخليفه مش الامور الديه بالضبط الامور تاع الدوله الاسلاميه اللي كان فيه توكيل فوضى وخوارج خرجوا ومشيتوا عندهم يدخلوا الاسلام او عندهم في اعراق المدينه عندهم في اماكن اخرى راهم كسروا راهم عندهم قوه يخدموا يزلزلنا بدنا نستعمل. اذا شنو تاع الامور والاستقرار وتعاود ترجع الهيبه لدوله الاسلام للخلافه الراشده الى اخره. كان هذا الراي تاع علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومن باعه على هذا الراي. وكان الراي الثاني هو راي معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه ومن كان معه ومن كان معه على هذا الراي منهم يعني المهم كان مجموعه من الصحابه رضي الله عنه وارضاه طلحه بن عبيد الى اخره كانوا لها الراي انهم قالوا لا حاجه الاولى كان ننتقم لعثمان ما نخلوش المفسدين في الارض يهربون خليهم ننتقم منهم ننتصر بعثمان نقص اجنحتهم مش بيزيدش يفسدوا في الفساد تاعهم بعد ذلك كانوا عليهم خلاف ثم وكاع الراي تاعهم شنو من اجل الاسلام خدمه للاسلام ما كانش فيهم واحد كان يفكر بالهوى يفكر في دنيا مغتره يفكر في دنيا ثانيه يفكر في منصب حاشاهم حاشاهم رضي الله عنه وارضاه. ولذلك الحديث معروف يا احمد الله حديث صحيح يقول لك شو اذا التقى المسلمان بجد فيهما فالقاتل ولا قوه فيهما قالوا يا رسول الله هذا المقتول هذا مقتول هذا القاتل فماذا للمقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه له رزقه فقط القاتل مسلم عن مسلم في كلاهما مسلمين القاتل هو المقتول في النار. هي الصحابه هذه من طبخ الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. علاش؟ لان الصحابه لم يقاتلوا لهوى لا قتلوش لاجل الدنيا لا قتلوش لاجل شهيا في القتال حشاهم بحثا عن المراتب بحثا عن المال حشاهم كل واحد منهم كان يحب ينصر هذا الدين. الجماعه قالت بلادها باش نصروا هذا الدين اللي استقر الان وبعد ضغط الله لعثمان لا اقتصروا من قبيله الدين لا شيء في شيء وكان في خطوه في وزير الناس الثاني يهلكون لا وزير قال لا اذا بدات الحاله وانتشروا في الارض وفعلوا القوه وصلوا للرسالة قبل كل شيء هذا هو التأول للسلوك كانوا متأولين وكل واحد كان يريد الخير لهذا الإسلام وللمسلمين والبلاد الإسلام والكلمات الراشدة إلى آخره. فهمتوا؟ صح هنا طورت الأوضاع حتى وصل الأمر يعني بعد أشهر قليلة من هذا الخلاف في الدار من مقتل عثمان بن عفان أشهر قليلة وقع الاقتتال بين جمع من الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم خلال حتى وقع الصدام بينهم. هذا كان بين الناس اللي كانوا حضروا وشافوا وسط القتال امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها ذهبت على جبل الاكبر جبل مشات عليه تريد ان تصلح لنفسها كيفيه ارادت ان تصلح لها العراق تريد ان تصلح هذا البيت بين المسلمين خطفوها طائفه صلح بينهم في وقع القتال كانت راكبه جبلا ولذلك معركه صغار في الجبل والحديث اسمه حديث الجبل نصحتهم وذكرتهم الى اخره ما هنالك كان كان بعضهم كان يظن بانها طرف في النزاع ولم تكن في الحقيقه طرفا في النزاع لان طرف بن عبيد الله وغيره كان ماشي في الطريق قبل ان المؤمنين جمعنا او ما جمعنا لان في شكوك ما يتقدرش الحرمة تاعك ام المؤمنين زوجة النبي عليه الصلاة والسلام الى اخره يشوفك ما يتقدرش لكن خطر الذي حصل حصل الذي حصل ليقضي الله امرا كان مفعولا. وهذا الشيء يقع بنفسه كان مجموعه كانت قريبه من الصواب وكانت مجموعه كانت بعيده اللي كانت قريبه من الصواب وان كان الاقتتال بحد ذاته خطا لكن كان قريبه من الحق فمضى الحرب الذي احدث ان الشيء يتخبر وصحيح ان يوقع بدون أسباب مسلم وعجزات مسلم خطر من الحلقة على بعد موجه مسلم وقوقع كما كما ذكر عليه الصلاة والسلام لما شاف مثلا في بناء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ناس كانوا يحملون نبيلة النبيلة يشاركون في البناء إلا عقاب هذا كان يحمل نبيلتين نبيلتين لم يصف أشفق عليه ثم قال في الكلمة سمعوها قال هل تدخل؟ قال ويحرم تقتله الفئة البالية تقتله الفئة البالية يعني تفهم وهم على كيف هذه في البالية قاتل ما أعلم يا الله مجموعة الفاكهة يعني مجموعة تعليم الفاكهة كانت أقرب من الحق وإن كان الكتاب كله لا يليق بالحقيقة لكن وقع الذي وقع ونحن وش نقولوا احنا كتاب الله عز وجل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولا خذ ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون هذا من جهة ثم حاجة ثانية احنا تعلمنا بأن الصحابة كلهم مغفور لهم بإذن الله رضي الله عنهم ورضوا عنه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه لقد رضي الله عن المؤمنين وانقرض عن الكفار خاف عليه رضوان الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل فتقي ذهبا ما بلغ مد احد منهم ولا نصفه عليه رضوان الله خلاص لا ندخل في الصحابه جوز القمار عليه رضوان الله تعالى ما في يشرك ابدا ابدا ابدا بالشرك هل يا اخوان اذا القضيه وقع كان وكان يتأولين هذا المخلوق المفيد ولا دخول كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا تخرج أنا أتحجب الرافي ودي تحوى دوله شيعة وشنوه هذا ودي تحوى أدوله دين دعوة خطأ وقع فتنة وقع عن شمالي في فتنة في الخبيعة يخطوا فتنة الفتنة هذا يقرأ تحقوا هذا يمشح عليهم وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا هذا هو دين دعوة وبعض أهل الإيمان منا تعجب كيف يسمع لهم ويسلك وكيف يدفع ما دخلوا هنا ما دخلوا في هذه الفتنة كما قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى ما أتى به الحجاج يسأله عن هذه الفتنة كلمة عظيمة تكتب بماء العلوم كما يقولون قالوا ما رأيك هذه الفتنة قالوا تلك فتنة طهر الله منها أيدينا فلنطهر منها أجسادنا وهذه التي تعلمها الفتن كلها شوف ربي سلك بالفتنه احمد الله عز وجل وقل هذه الفتنه ربي طهر منها يديه ان شاء الله ربي طهر منها سالكه ما تخرج فيها لانه في كثير من الناس ما تخرجش بالفتنه او خطا في كثير من النقاش الدماء سالكه كيف يستاهل الناس ما شاركوش في ديهم فاشركوا بسالهم شاركوا منا ولا منا ولا زاد الطين بالله فتشارك فيها عمر فروا من الفتنه ما تحسوا وقتها ما تخرجش سل الله العافيه سل الله السلامه ادعوا بالعافيه والسلامه واهرب من الفتن تلك الفتن طهر الله منها ايدينا فلنطهر منها السنتنا باختصار كلام طويل جدا يقول ما صارش معنا يوم الجبل يوم الجبل عقب الزبير جاء الكبير هو الزبير بن عوان واحد من العشرات المبشرين بالجبل خلف القتال واخطا لنحب اصحابه والخلوص كان يرحم الله رحمه ورحمه اعتذر الكتاب حتى يمكن ان يدخل فيها بعضهم محمد بن مسلمه رضي الله عنه وارضاه ورضي كرمه انه عند الكتاب ماذا فعل؟ تخلص من سيفه واتخذ سيفا من خشب او من حطب بس ما يستعملش نفسه ويقول في الشجاعه ان الذي يخطئها ولا تجد به القلب المهم وقع هذا اللي وقع يعتذر الحمد لله فقد احسن ليقرب يقرب تأولوا متأولين نصرة الدين وقعوا في ذلك لكن جاء رضي الله عنه ورضوا عنه فهمنا هذه الفتنة إذا لم نسمع فتنة الجبل قال لما وقف الزبير يوم الجبل دعا بابا أي رئيس فقمت إلى الجبل فقال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو ظالم يوم هذا رأيته لا يقتل إلا ظالم أو ظالم واحد يعني إذا واحد دخلت وعرفوا تأوي وهم يذكروا الناس واحد يسلك الزمان إلى آخره عند الأغراض لا شك إحنا صحابة كان مسكيناهم صح ممكن يكونوا في صوت يصلح على الله عز وجل من المنافقين وغيرهم ممكن هذا ظاهر أو مظلوم من الناس اللي يمكن مظلوم وش قال وجميع الصحابة في الحقيقة لم يقولوا الله في الباطل أبدا لم يقولوا لأنهم كانوا متأولين قال وإن لا أرى إلا سأكل اليوم مظلوما. أنا أرى يشوف اليوم سأكل مظلوما كان يشوف الأخيوك وكان يشوف مظلوما. نعم كل شيء يجب كل شيء يجب اسمع كان يعطي يتعلم ضائف حشاف كان يرى نفسه مظلوما وأنه على الحق وأن رائفته على الحق أنه من كل كلمة في النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أنه على الحق وهذه قضية قضية نصر للدين رضي الله عنه وأرضاه. وش يقول رضي الله عنه وأرضاه؟ قال وإني لا أرى إلا سأكرم اليوم وهو كان يشوف الرؤيا حينئذ دعوة صعبة. قال وإن أكبر همي أو وإن من أكبر همي لدي أكبر هم الثاني يرى يتحمل وضعنا حدود شوف الإيمان يقول شوف الورع شوف الخلق الله إنسان يحس بعد لحظات قليلة خلاص بعد لحظات قليلة راح يموت. قال ما يجب الإسلام الهم الكبير في أيام الآن الدين الثالث الدين يرسله للناس دين كبير هذا فيه خلق الله فيه ورع صح ولا لا الدين وقضية الدين قضية كبيرة قضية الدين يوم الله بها شوف أكبر وإن من أكبر همي لدي هذا الدين يقابل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل أول قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحيطوا أنفسكم الحديث صحيح النبي صحيح لا تحيطوا أنفسكم بعد أنها قال يا رسول الله وما ذلك قال الدين قال الدين النبي صلى الله عليه وسلم يقعدوا الأدعية على الصلاة ثم اختفى الشهود فليقول من الأدعية التي يقولها اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم المأثم الإثم السيئات الذنوب والمغرم المغرم الدين. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ما أكثر ما تستعيد بلاد المغرم بزاف خاف المغرم خاف الدين فقط. قال يا عائشة إن الرجل إذا غرم حدثت كذا وما أدت أحدث حصيبة يسلمت لي يكتب الدين يتقن الدين يقول يكون الناس دين يكذب يحدث فيكذب قال غدوة لا غدوة سنجد وقال ووعد فأخذ يوعد ويخفي الميعاد ما أعطني ثم كان فارغ ما أنشر بعد جمعة ثم كان فارغ كذا يوعد ويخفي الميعاد إذا شوف الواقع إذا ذلك الدين قضية قضية خطيرة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام وش قال قال كل نفسه أو نفس المؤمن مرهوبة بدينه في قبره حتى يقضى قضية كبيرة القبر تاعك مرفوع عليك حسنات كثيرة في الجبال صلاة صيام حج عمرة صدقات بالوالدين كذا بس بزاف الخير عمل تسعين بس بزاف الخير لكن كان عندك دائما سبتوش مرفوع في القبر تاعك أثير حتى يوضع عنك الدين لم يوضع الدين لا مجال لأن تسترجع من عين الجد ولا عين البصر قضية كبيرة دين إجراف عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم يقول يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أيغفر الله لي؟ نموت سبيل الله فما ربي؟ قال نعم وأنت صابر محتسب مؤمن علم بالله وبعد ايش قال؟ إلا الدين إلا الدين ما يقول المسلم أخبرني بذلك جبريل أبيها عليه الصلاة والسلام إذا ما قضيت كيف يقول؟ احنا راه هذاك العشرين الامه الكثير علموها علموها تعيش في الدين وظهر هذا الشيء الخير هذا الشيء عيش كيسك عيش كيسك ما راهش واجب بس تزوج ما تصبر شويه وجد روحك في العقل وتزوج لازم انت تتزوج ولازم تشوف هاو طاقه على شحال شحال ولازم تفعل انت شحال ولازم كذا ولازم تفرص على شحال شحال ولازم كذا ولازم السيارات ولازم الناس تلبس فيها اخرين يا خويا كي نقول لك السجيك على حساب الله لا يمكن في نوصل الى وسعها روح بالعقل وجد روحك بالعقل سلك روحك بالعقل هل الاشياء في الجهاز بالعقل ما بدك تعيش ما فيش مشكل الدنيا سبحان الله وكان عليك الفكر لان الله يعلم انك كان عليك الفكر يخلص مليون ونص يعيش في نوع يخلص 100 مليون وسمعت شو بك عنده زوج مليون كيفاش كنت عندها كذا وكذا وكذا ولا ما عندهاش لازم عندها وش يدير ديون تدخل بالك الفقير كاري فاصلتي دير سيارة فاصلتي ودير هذه فاصلتي ودير تاعك زوج فاصلتي ماشي نفس راسك كتبكري نكتة شغل ضعف كل ثلاث ساعات يزوج فاصلتي كلش يجيبوا له المبنى كذا الاثاث تاع البيت كذا كذا كلش كلش يعني ما مش فصيل مش فصيل لا بتحصل شيء في شيء هذا هو الخطير الخطير يا اخوان بدل ما اقول شوف مش اللي قال الحرام شيء فصيل ما نشوف في واحده بدل ما نشوف لا ما اقولش شيء إنسان تكون فيها فيها شيء ولا يقول أحد لا عنده سداد يخرج السد إن شاء الله في قريب عاجل وكذا ما فيش مشكلة أو لا بد منه لكن صرنا نستدين ونقترب في كمالية أشياء كمالية أشياء كمالية أشياء رفاهية نحتاج بجداد وإذا رفاهية جاءت الحمد لله ربي يصدق مستعجل وبعد أشياء مباحة ما فيش مشكلة صح ترى تضيع مشكلة من الشيء هذا من أسبابها ستكون في أسباب كثيرة كثرة حوالي الطلاق يصح بها من هذا السبب من هذا السبب المهم يتزوج سلف بلس بلس بلس بلس بلس سكرت عليه يتزوج خلاص من عرس ما شاء الله كثرة عمره كيف هو في نفسه كيف هو في نفسه بل يبدأ هذا يقول في الفطار الوالد رسمان جاء شاء الله بعد الكتاب بعد بقي السنافير بعد فوسطافة حتى يخلق شيء كريم في الدنيا انت الوفير من الحلوك وبعد يشوف الحال الولو بعد يجيب الله وبعد حياة زوجية وبعد يشوف الزوجة هذه المشكلة يرد الولو يشوف لي هذا الزواج وهذا الزوجة هذا هو سبب مشكلة يتخوف في ديونه كان يروح السجن كان يجي في السجن يقول لي يمر عقلي ويمر في السجن وكان يهرب وكان كذا واش دار؟ دين واعر اخوان دين واعر روح بالعقل والطريق بالناس اللي يدير دين دير في الحدود هذا حدود معقوله وكذا وحاول قدر المستطاع باش هذيك المرحله يكون عندك الدين تتنازل عن الكماليات باش تعرف الدين تاعك تحرر نفسك تحرر نفسك يقول العقلاء الدين هم بذلك وذل بالعقل ومن جرب عقل هم بذلك سنين عنده قلب في الليل يقولش طلع من الباب كاش كبير كاش قام فلان كاش قام فلان كاش فلان كاش فلان كاش فلان كاش فلان كاش فلان الى اخره هم بذلك وذل بالعقل وذل بالعقل يشوف الانسان في السوق صغير هذا السن في المصباح شيء كبير وش ده روح بالعقل وين داز الباب ولا الباب وين دير حسابك واستعن بالله وين باش ترد ومن اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلافها الله هذا امر نفسه وين الطريق وين لازم وين كذا خذ حاجه وصرف به وفقك وربي تقوم به سبب باش تعرف ان شاء الله في قريب بعجل وفي ذيك المرحله خليك في الكماليات الضروريات الرب يعني احتفظ ان شاء الله في التعب وتحفظ وتنفس باذن الله تعالى وتستريح بحول الله تعالى شوف الدين شحال خير الدين قضيه كبيره بزاف بزاف بارك الله ولذلك ما تستغربش لما يقول الزبير رضي الله عنه يقول وان من اكبر هم لديك هذا الهم الكبير تاعك وكان يشوف روحه بانه راح قاعد في سبيل الله قال واذا كان رب الدين ما شرع لكن يصب عليه الامر ما يكونش اجل قال وان من اكبر هم لديك وقد تسكن الدين تاعك شحال هذاك الوقت الفاء الف ومئه الف ألف ألف كلمة ألف ألف معنى مليون وكذا مش نقول في مليون يقول ألف هو ألف ألف يعني جملان ومئة ألف جملان ومئتين ألف زو جملان ومئتين ألف ديرام هذا في الوقت مال كبير جدا مال كبير جدا جدا جدا ممكن لقائنا أن يقول عندك حقوق خلص أن تخطف نمشي لحدين وكذا مش تلك عزين هذا كيف نخلصوش بهذا حشاء من المبشرية في الجنة حاشا أنه كان يدير الدين يستكتر ويحب يزيشي هذه يتوسع في هذه يستمر في هذه ويزوغ هذه ويطاول هذه أبدا نعم دين كان مشي قصة عجيبة زوجة العوام رضا ما في بشكل يدير الدين بشكل يدير الدين كان يعرف شيء كان يدير الدين لأنه كان رجلا أمينا شوف يعرف الأمان كان رجلا أمينا وغرف بين الناس بالأمانة والثقة قال عبد الخوف يونس بيئة كبيرة وش دير؟ يخدي خبي المال يجيبوا له يخدي خبي المال يجيبوا الزبد الأول يعطوا المال يخدي يخدي يخدي هو شنو يدير؟ كي يجي واحد يخدي له راجل فقير صحابي جليل فقير تعرف في المرض باختصار شفته محنة الأفاق الحالية والأفاق القصر احنا ذكرناها من قبل لما واحد يخبي عندك مال يخبي عندك امان انت رجل مؤتمن يدك يد امان هذا يقول الفقه يقول يدك يد امان باش انت خبيت عندك بعض صلى امان هو فرص كافيه انت رجل امان يدك يد امان صح، هذا الباب سيخرجه والأمل في ذلك يقرب بعد ذلك. تظنون ولا تظنونش؟ تغرب ولا تغربش؟ ما قلنا قلناها على فكرة ولا تفكر؟ ما تغربش، ما تغربش ما كشفت، وتغرب ما كشفت. وش بس؟ هاي فكرة ولا تفكر؟ استوفي دي بس إذا مين بتفضل شو تفكر؟ يعطيك صح. هذه الحاجة اللي هي أمامك يضمن إذا أصبر وفرط أو تعب يضمن بالتفريط والتعب. تبعنا هذه الفرطة كلها يضمن بالتفريط والتعب. خبيت عنده ما تمام هذه الحاجة نطلب يعني حقها وكان ما شاء الله وحمد من الديار لكن أنا لا تجد حقها حقها في الصح حقها في الدخل الباب ما غلقش الباب ليه حط على مخزنة وأي واحد يتحرك مخزنة يفنى فرطنا مخرج هذا يضرب المراس يضرب تعبت الأمنة لعبت الأمنة فرط أو تعبت أعطيته المال يخبيه راح لك المال ذا في هذا هل مال يفنى بعدنا مرضه ربنا ليك تعبت لك الأمنة تعبت لك الأمنة نحن اللي كنا نبيع عبارنا يجعلوه يضرب يضرب أما إذا لم يتعبت ولم يفرط في الأمانة ما شاء الله خبئها خلق عليها مليح ما كبر قدر الدين شعرت ما أفضل تنحرق البيت تاعه هل الأول هل الأخر يقول له من يقول له رب يقول له شعر يده بيده أمان كما صاري هو يصاري ما فرطش وما تعداش ما قصرت ما تعدى إذا الأمين لا يضمن إلا بالتعدي والتخلف فهمت شوف الناس يحضروا به الزمان مع الوالد لما كان يخبيه عنده وهذا هو الشرط ممكن ان الملك شيء صالح ولا لا يكفي شيء صالح مستحيل الزمان يتعدى ويفرغ اذا كنت تقول اسمح هو ما كانش حاجه يجون الشخص يقول لك والله من عند هذا من عند انا راي عنده وكذا راح يسدي الفرق راح يسدي الفرق هو حبيبه خاتمه حبيبه خاتمه هذا لكن في الفرق شيء يجون الناس اللي مالوش يقول لهم يقول هذه ليست وديعة هذه دين عليك هذا في نفس الزهور هذا دين عليك علاش باش يغلق هذا الباب على نفسه باللي تعدي اذا ما كانش تعدي ما كانش تفريط ما تضمنش لان صاحب الدين يضمن على كل حال تعدي ماشي تعدي وكذا تنجح ما ترجعوش تحكي لي حياتي وصلاتي وكذا تنجح ما ترجعوش اذا سمحت هذا إذا الحبيب القادم إذا كان ويغلق يعني الباب على كلام الناس وكان ممكن معلومات ولدان يعني بتفريط وتعدد وهم يتعمد هذا الشيء إلى آخره لا لا أنا نظمت على كل حال هذا مشي وديعة هذا ما لتأمره لدين قوة الله ظهركم بإنه مهما كان مهما كان قوة لا قوة وخوف من الله وأمانها وابتعاد عن الشبهة إلى آخره رضي الله تعالى عنه هذا بالقرار مش بدون تفهمه كيفاش مشى القوة إذا قال لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال يا بني إنه لا يخل اليوم إلا ظالم أو مظلوم وإني لا أراني إن سأخل اليوم مظلوما وإن من أكبر همي لدي أفترى ديننا ليبقي من مالنا شيئا شيئا مال كثير وبقى لي دورك الفرد جيت على كيس الدور راح يخليني في الجمال لانه كان عنده مال كبير لكن الدين كان كبير ثاني ثم قال معلش قال معلش بيع مالا وقف الدين مش بيع شي جاي على النبي وقف الدين تاعه الدين تاعه اذا لو قلنا بهالطريقه شي خلي يستكثر من الدنيا قال واوصى في الثلث الله اكبر يما لحظه صعبه راك راح تموت تفكر على الاشياء راح تموت تركز تفكر على الاشياء يما عالية قوة ايمان ثبات ربط جيش رضي الله تعالى عنه وارضاه اذا قالوا المال المال يا مسلم الناس وكذا بيع يا مش عبدالله وقت البيت تعالى او عقد عنده مع الله البالغ قال وزاد وصاه في ثلث وصية خلينا بالوراثة الوراثة يعني مش هو وقت حمد بالغ نزلية ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد لكن جزء الإنسان يوصل الناس إلى خش وزن واحد صاحبه واحد جار واحد يحبه واحد كان يجزه هذا ما راح يجي وزن يوصلهم ببعض المال لكن ما يوصلوش بزاف انت خليت 100 مليون وتوصل هذا بعشرين وهذا بربعين وهذا بخمسين بمعشرين وزور كنا حسبوا لنفوصل واقع عشرين مليون ونصبوا في ربع الفرق مدى الخدام ما يجوزناش توصي كيف كفر كفر كفر الثلث ما تفوتش الثلث واحد قتال معناتها من 120 مليون كي توصي ما تفوتش 40 مليون فوق 40 مليون موقوف ذلك تلك الوصية موقوفة على إجازة الوارث جنة سوق الوارث بس الحوز حقه فاهمين ثلث ولذلك وصف الوارث ما زادش فوق ثلث قال وأوصى بثلث وثلثه لفريق أوصى بثلث وثلث أوصى بثلث عموما من بين وهذا الثلث على الثلث لبنات ولاد شروح شنو اللي هو ولاد النجر في الله لأنه ليس ورثة محدودون في قرى الميراث إذا كان ابن ابن ابن لا يرث ابن ما يقرب هذا الليل واضح إذا ولاد الوفاة يدير داره حي بعد المنتهين عنده حق تركة لكن يريد بيته قال وأوصى بالثلث بين وزيد ثلث على الحرم لبني عبد الله بن الزبير نريد وليد من الفرع قال لذلك اعطهم ثلث ثلث هذا الثلث نحي الثلث واعطهم فهم كذا علاش لانه اولاده كانوا كبار بالمقارنه مع اولاد مع اولاد عبد الله كان خالفه هذا صغار عبد الله كان كبير فيهم وبالتالي اولاده كبروا وخيمة زالهم صغار فاراد ان يعينهم ببعض المال له ذلك يجوز له ذلك اولاده عندهم حق بالتساوي ورثه شرعيون لكن ولاده ما عندهم حتى حق فوصيه عباره عن تبرع منه رضي الله تعالى عنه وارضاه قال يعني لبني عبد الله بن الزبير ثلث ثلث قال فان فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيه قال هشام وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبير وعفان ولد يومئذ تسعه بنين وتسع بنات قال عبد الله فجعل يصلي بدينه ويقول يا ابني ان عجزت عن شيء منهم شوف انا بيت قصيد يقول وصاحي وشفرت المال وكذا زاد وصاحي ذلك قال يا ابني ان عجزت عن شيء منهم فاستحي عليه بمولاك قال إذا عجزت سدد بيع كل شيء ورد ديون على الناس إذا عجزت ما عجزتش بحر المحل ما عجزتش فرق صعب تعليم أطلب من الولايات يعلمك المولى في اللغة العربية عنده معاني عدة لما إطلاقات عدة ويسميه يقول أفراد أفضل كان أفراد أفضل يعني لفظ يطلق على الشيء وضده على الشيء وعكسه من هذا المولى المولى السيد اسمه مولى السيد المعتب السيد اذا اعتق عبده جعله مولى العبد المعتب العبد بيعتقه يسمى مولى هذا مولى وهذا مولى اولا وعندها اطلاقات كثيره ما فهمتش قال صلى الله عليه لما قال كيش حاجه من السائله شفت معاه مولى ثلاثه السيد بتاعه وعبد بتاعه وكل واحد مولاه لا ادري قال فجعل يصلي بدينه ويقول يا بني ان عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاه قال فوالله ما رايت ما ارى حتى قلت يا ابت من مولاه قال وما شئت شكون شكون هذا مولاه قال قلت يا ابت من مولاه قال الله شكون مولاه الله مولانا ولا مولى لهذه الكفار لا مولى لهم الله مولى الذين امنوا الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور قال الله قال فوالله شوف عقيده صحيحه قال ان انت عزت استعن بالله عز وجل استعن بمولاك وهو مولانا جميعا استعن بربي عز وجل ربي عربي قال فوالله ما وقعت في كوبة من دينة الا قلت يا رب الزبير اقطع عن هدينا فيقطع قد ولد ذكر لي يا رب الزبير اخبر عن هذيلة قال فيخبر عن المعلم من هذيلة هاي العقيدة الصحيحة هاي العقيدة الصحيحة سبحان الله هذه كلمة عظيمة جدا كلمة مباركة صدق النبي عليه الصلاة والسلام علمنا بعض أدبية يقولها إذا ركبنا لدينا الأصل كما قلنا إحنا نهار وقتين صحيح ده قوي وجبت الدين اللي موروث الأساس كذا بفشاش ساعتين تحرص بشرط دير وصية الأهدف هذه موت وحياة بدل ما نزلهمش تموت دون سبابه إلى أخير يعني دير وصية من فلان يسبي كذا وفلان يسبي كذا وفلان عنده دين علي كذا إلى أخير ما تبعش بالدين ما من مسلم يبيت ليلة ليلة وعنده شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه عبد الله رضي الله عنه عن حديث قال فما بيت بعد ذلك ليلة إلا وصيته مكتوبة عند رأسه في نفس الكتاب تلك الوصية تعرفها كشف صلاة كشف أحد الكسر الحمد لله كل شيء واضح بإذن الله تبارك وتعالى علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء الرجل كان مكذبا كان عبدا عند سيدات وكذبا قال مقابل المبلغ الفلاني كذا سدد هذا المبلغ وحر مقدش حاول يسدد حاول يسدد مقدش اتى الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال يهدي قد عجزت عن مكاتبتي عوض فاعل قال الا ادلك على كلمتك علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل طلي مثل جبل صير جبل طلي جبل صير او جبل كبير دينا لقبضنا مثل جبل كبير من الدين يقبله الدين يقبله هذه الكلمه علم هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذه الكلمه تشوف وتشوف تمشي قال اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن حرامك ديت هذا الشيء عجيب ووضع من عظم واخذ الوجه غير احتاج نعرف ما تعلموش ولا تعلم ما نعلموش ما نضبطوش شو شفت انا اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك احفظها قولها الصبح قول هذا الشيء يحمل الكتب شؤونها في كل وقت ان شاء الله ربي يعافيك ويسدد عليك الدين وان كان مثل جبل كبير كما في حديث النبي عليه الصلاه والسلام ليه هذه الاولى وهذا الحديث الثاني حديث صحيح البخاري الحديث عظيم هذا قالوا فتح عليك وعليه مولاه قال كل من يقع في كربه يقول يا مولى الزبير اقضي عن الزبير بينهم سبحان الله في كربه قصه فرقت واحد المسجد في ذلك جاء الحديث فما خدت عبر أكبر إذا بصحة جلدة فخدت عبر جلد حديد أشرت إليه إشارة خفيفة وخدمها بعد فرصة جلد واحد قال لي حديث أنت حاجة تصبر قال لي شيء في الحديث اللي جبت الآن الخط قال لي لا دخل الخط سبحان الله شوف خالد يا مجلس الخير مجلس الذكر وهو القوم لا يشقى به مجلس خالد يقال فلان يا رب ليس منهم قد يفرطوا وشفيتوا كفاك يا رب الحمد لله سأقول ملك يا رب فلان ليس منهم ملك الخدش في الغاية ملك الخدش هو واحد يقول ولا هو ما هو القوم لا يشقى في مجلسه مجلس الخدش هذا عظيم جدا إذا قلت كل على الخدش أكثر إلى ذلك الحديث قبل ونكر أن يدين مباشرة أقول يا مولاي خفف الكرسه يا مولاي فلان اقضي عن فلان الدين يا مولاي فلان من المخرجات قال لي مو مهر عظيم لما زال مع الصلاة اجري يا واحد سلام الله عليه وسلم من الحمد لله قال يا بعض الحضور رضي الله فرداء فيها من الأخر قال معك واحد قال يفتح ذلك هذا في الأخر لأن شيء مريد راح حيث بزوجة الحمد لله قضاء بيع مدينة بعد كل شيء في البيت يسبب شو يا قليلا بيقين الأخر سيدكم أنه بيقين بعض الله سبحانه وتعالى هذه كلمة عظيمة إيش يقول عن خالد من الشيء كان أولا الله بحيث بحالة المقام صدق أولا الله أقول إحنا دعاء ودعاء كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام ربي أن يستجب لك في مرحبك وممكن يدفع عنك أن يسوء لك ذلك وممكن ما يدفع ولا يدفع لك صوتك إذا كنت تحول لك إلى أن تتعرف ممكن خير كم حالك الدعاء بعد كم شروط رأس الكفل كم موانع حصلت كم كذا عشان يعود رجع لكن يقينا كل هذه الكلمات كم شروط أداء ثبت النوايا ربي عز وجل ان شاء الله يقبل عنك الدين باذن الله تعالى يا مولاي يقضي عني ديني ربي يقضي عنك الدين تعالى كامل منه ولذلك والقادر عليه اذا وكذا نقول عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيت ما أراد أن تقول يا أبتي من أولاد؟ قال الله قال صلى الله عليه وسلم ما وقعت في كوفة من زينة إلا قلت يا أم زبير ارضي عنه دينا. قال لك يا طيب. قال لك قلت يا زبير ولم يزل في نار ولا جرم إلا أرضين منها النار إحدى عشرة دارا في مدينة إلى آخره ما تركه هو رضي الله تعالى عنه وأرضى. لكن رأى بين هذا وبين زبير كيف رأى باقي الأراضي كيف الديور تدخل في المدينة في البصرة إلى آخره ابدأ وجزاكم الله خيرا.